بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. ذكرنا في الدرس الماضي أنه يمزح 40 دلوا للثعلبيرات والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، مثل الغزال، مثل الوعل، مثل كذا، كل ما هو بهذا الحجم. الآن إذا وقع في البئر بول الرجل البالغ، بول طبعا لما أقول البالغ يعني ذات صريح الواضحات، وإلا لا يقال لرجل رجلا وهو ليس ببالغ، لا لا استوضح أنا بول رجل. لكن مستند هذا الحكم هي رواية ضعيف، رواية علي بن حمزة. وعلي بن حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا الرجل رجل واقفي، رجل واقفي، وإذا كان واقفيا فهو ضعيف، فترد هذه الرواية لضعفها. ولكن بما أن المشهور، مشهور الأصحاب، مشهور الفقهاء، عملوا بمضمون هذه الرواية، فتكون الشهرة جادرة لضعف هذه الرواية. شهرة جاء. أما من ناحية الحكم، عموم الحكم لما يقول بول رجل، الرجل عام مطلق، والمطلق يشمل المسلم والكافر. لكن البحث في بول المرأة وبول الخمس، وتعرف الخمسة هنا يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. طيب معناه ما ذكر الخمسة؟ وبما أن النص خاص بناء على قوته وجبره بالشهرة، النص خاص برجل، فمعناه أن بول المرأة وبول الخنثى ما لا نص فيه. وإذا كان ما لا نص فيه، ما لا نص فيه فيه أقوال، يعني كم ينزح منه. إذا وقع بول الخنثى أو بول المرأة في البئر كم ينزح، وكذلك بول الصبية. تعرف الصبية؟ يعني نسميها حديثة، يعني باللغة شابة، لا شابة يعني شابة، أو اللي هي أقل من البلوغ أو قبل مرحلة البلوغ. طيب بول الصبية فعندنا ثلاث: بول المرأة وبول الخنثى وبول الصبية. هؤلاء لا نص فيه، وما لا نص فيه فيه خلاف وفيه أقوال. أحد الأقوال ينزح بين من 30 و40، 30 أو 40، ومن باب الاحتياط يمزح 40، الاقتصار على الأكثر، الأكثر أفضل، لكن الاجتزاء بالأقل يجوز. يعني يجوز لك أن تمزح 30 دلو. هذا واحد. القول الثاني: ما لا نص فيه 40، ما لا نص فيه 40. والقول الثالث ما لا نص فيه ينزح جميع البر، ينزح الجميع. فهنا ثلاثة أقوال في هذا. ثلاثين وأربعين يؤخذ بالأكثر والاجتزاء بالأقل، هذا القول الأول. القول الثاني أربعين دلوا مو مشكلة، يعني تريد تقدم أو تأخر. القول الأول ثلاثون أربعون دلوا، والأخذ بالأربعين أفضل لكنه يجتزى بالأقل الثلاثين. القول الثاني أربعون دلوا، والقول الثالث نزح جميع ماء البئر، نزح الجميع. إذن هنا ثلاثة أقوال. فبناء على أن ما لا نص فيه ينزح له ثلاثون أو أربعون دلوا، فكم ينزح لبول الخنثى إذا وقع في ماء البئر؟ بناء على القول بأن ما لا نص فيه ينزح له ثلاثون أو أربعون، هذا ما قلنا القول الأول. فإذا وقع بول الخنثى في البئر كم ينزح من ماء البئر؟ أنا قلت لك الأفضل أن تأتي بالأربعين، يجب عليك أن تعمل بأكثر الأمرين. أكثر الأمرين هو كم؟ أربعون دلوا، تنزح أربعون دلوا. لكن هل يجوز لك الاقتصار أو الاجتزاء بالثلاثين، بنزح ثلاثين دلوا؟ حتما يجوز. لماذا يجوز؟ تمسكا بأصل البراءة عن الزائد، أصل البراءة عن الزائد. كأنما إذا وقع بول الخنثى فيما البئر نقول أنه مردد بين الثلاثين وبين الأربعين، فلماذا لا نعمل بالثلاثين؟ الأصل عدم الزائد، حصالة البراءة عن الزائد. لكن أصل البراءة للأسف الشديد هنا لا يجري، هنا لا يجري، لأن هناك أصل حاكم على أصالة البراءة. الأصل الحاكم على أصالة البراءة هو استصحاب النجاسة. مع وجود استصحاب النجاسة، لا ما لا بول الخنثى نجس أم لا؟ نجس، فنستصحب النجاسة، وإذا استصحبنا النجاسة فمعناه أنه حاكم دليل الحاكم، تارة يتصرف في الدليل المحكوم. بس شوية حبا خلكم حتى نوضح شنو دليل حاكم شنو دليل المحكوم. من باب المثال عندنا الدليل الأول يقول كل ربا حرام. الربا حرام أم لا؟ يشمل جميع أنواع الربا، لكن يأتي دليل آخر يوسع هذا، عفوا يضيق هذا. لا ربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته، إذن الربا هنا مستثنى، أو هو من البداية خارج عن القاعدة، خارج تخصصا. هذا الدليل الحاكم. تخصيص شنو يعني؟ نعم هسه سبق مثال يعني. على كل أحوال هناك تخصص وهناك تخصيص، مرة استثناء من باب الخاص. حتى الوالد والوالد الآن ضيق أي خارج هذا خارج على طول خارج حكما هسه تخصيصا خارج يعني من الأول لا يشمله الحكم من البداية لا يشمله الحكم نعم وهكذا في مسألة العدة تجب العدة على المرأة المطلقة وهذا وإذا وجبت العدة معناه النفقة هل واجبة على المطلقة بائنا أو على المطلقة لا تجب النفقة على الزوج لكن هناك دليل أن نفقة المعتد رجعيا نفقتها على من؟ على زوجها بعد نقول الصلاة يشترط فيها الطهارة ويشترط فيها الوضوء يشترط فيها القيام ويشترط فيها الركوع ويشترط لها شروط إذا تحققت تمامية الشروط سقط الواجب أديت الصلاة امتثلت المأمور به لكن هناك دليل آخر يقول الطواف صلاة الطواف صلاة مع العلم أن الطواف به ركوع وسجود فهنا وسع الدائرة هناك ضيق الدائرة هنا وسع الدليل دليل الحاكم تارة يتصرف في دلالة الدليل المحكوم توسعة وضيقا فمرة يخرج ومرة يدخل الآن أدخل الطواف في مفهوم الصلاة حاكم دليل حاكم المحكم هنا أيضا هكذا مع وجود أصل النجاسة لا مجال لجريان أصالة البراءة لا تصل النوبة يعني مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة بس الاستصحاب لا تصل يعني مثلا الآن لو كنت متوضئا وشككت وما يصير أنت تقول والله أنا الآن أقول الأصل البراءة ما يجري هنا تمسك بأصالة البراءة لأنه شك لاحق ويقين سابق فتتمسك بأصالة الاستصحاب فمع وجود أصل الاستصحاب لا يمكن لنا التمسك بأصالة البراءة على كل الأحوال هذا كلام يرد على كلام الشارح لكن الشارح قدس سره يقول إذا قلنا بأنه يعمل بما لا نص فيه بالأربعين بالثلاثين والأربعين فيجب فيما إذا وقع بول الخنثى في البئر أن نعمل بأكثر الأمرين أكثر الأمرين يعني نزح أربعين دلوا لكن لا يعني أنه لا نشتذي بالثلاثين يستذى بالثلاثين نعم الآن يعني ما هو روايات هنا أنا قلت هناك ثلاث أقوال هاي كلها مستندة روايات على كل أحد هو ما في خلقة ثالثة ما في خلقة ثالثة في الكون يعني إما ذكر وإما أنثى أما أنه جنس أو نوع ثالث موجود بين الذكر والأنثى ما موجود هذا الشيء ولذلك حينما سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن كيفية معرفة الخنثى أن هل يلحق حكمها بالذكر أو يلحق حكمها بالأنثى قد تختبر من خلال البول تبول على الحائط إن خرج بولها هكذا مستقيمة فهي ماذا؟ فهي ذكر وإن خرج منكوسا إلى الأسفل على عقبيها فهي أنثى ما في عندنا خلقة ثالثة حتى نقول خنثى مشكل. حتى وجود هذا اللفظ لما يعبر عنه الفقهاء يردون هذا اللفظ ويردون هذا التعبير عنه. هذا واقعا ما موجود له ذكر له أنثى. حكمه بأما ذكر وأما أنثى ما في موجود أنه لا ذكر. أنا قلت لكم ما في خنثى مشكل، وإن إما يلحق بالذكر وإما يلحق بالأنثى. ولذلك يشوف الفقهاء مباشرة إن كان بالأنثى أعطوه نصيب الأنثى، وإن كان بالذكر أعطوه نصيب الذكر. أي نعم. لا هو ما يجي كل شيء، المصيبة أنه كل شيء ما يجي. هذا خروج دم معناها شنو؟ عم يلا مع خروج دم مثل ذاك يقول له نعجة وإن طارت ما سامحها يعني؟ لو ده نعجة ولا عنزة؟ هاي قال له هاي هنا في حركة ورا الشجرة. قال له هاي نعجة مو نعجة طير. قال له لا نعجة. قال له لا طير شوف طار. قال له لا نعجة وإن طار. المسألة مو هاي. لا بول الرجل 40 و40 بالأقل بالنسبة للثلاثين بول الخمسة. لا بول الرجل لا بول الرجل بول الرجل في نص، بول الرجل فيه نص. أنا أقرأ لك إياها أقرأ. وكذا في بول الرجل كذا يعني ينزح 40 ينزح 40 دلوا 40 دلو ينزح 40 دلوا لبول رجل إذا وقع بول رجل في البير سندا وشهرة، كما أن تلك في 40 دلو للثعلب والأرنب والشاة هنا لرجل أيضا سندا وشهرة. السند ضعيف لأنه رواية واقفي لكنه مجبورة بعمل مشهور. هذا واحد سندا وشهرة. وإطلاق رجل يشمل المسلم والكافر على حد سواء، معناه إذا بال المسلم أو بال الكافر سقط بوله في البئر ينزح له 40 دلوا. لكن الآن من هذا الحكم من يخرج؟ وتخرج المرأة والخنثى، المرأة والخنثى، فيلحق بولهما بول المرأة والخنثى بما لا نص فيه. وما لا نص فيه فيها أقوال، فيها أقوال ثلاثة أقوال. وكذا بول الصبي أيضا يلحق بنفس الحكم، أما الصبي فيأتي حكمه هذا لا إشكال فيه. ولو قيل الآن من هنا ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40، هذا القول الأول. وقلنا في أقوال، قول الأول ينزح 30 أو 40 دلوا أو 40، وجب في بول الخمسة أكثر الأمرين منه، من مقدر بول رجل ومما لا نص فيه. لكن مقدر بول رجل كم؟ 40 دلوا، فمعناه يجتزى على 40، يجتزى على 40. لأنه لو قلنا أنه لماذا يقول أكثر الأمرين، لو كان المراد نسح الجميع لقال نسح الجميع، نسح الجميع لقال. فإذا ينزح منه، منه يعني مما وجب فيما لا نص فيه وهو نزح 30 أو 40، أو مما وجب في بول رجل وهو نزح 40 دلوا، نزح 40 دلوا. نعم. القول الثالث ينزح الجميع، لكن هنا 40 دلوا، هنا 40 دلوا، ينزح 40 دلوا بناء على هذا القول، لا بناء على القول بنزح الجميع، بناء على هذا القول. وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع احتمال شايف شلون، مع احتمال الاجتزاء بالأقل. الاجتزاء بالأقل ما هو؟ 30، لأنه مردد بين 30 و40، فيؤخذ بالأكثر وهو 40 ويجتزى بالأقل وهو 30. هذا المقصود. نعم. من مقدر بنى رجل ومما وجد مما لا نص فيه فيما لا نص فيه. نعم. للأصل، للأصل ما هو؟ أصل البراءة عن الزائد عن الأكثر، أصل البراءة عن الأكثر، فمعناه نستجئ بالثلاثين. نعم. لكن كما قلت أصل البراءة هنا هذا القصد ليس بصحيح بعيد. هو هاي توضيح حسا زائدة كذا، ما على كل الأحوال مو مشكلة طالما هي مذكورة الآن موجودة في الكتاب، حسا سواء قدرناها زائدة بس هو معروف يعني الأصل براءة. نعم. مولانا نحن قلنا ما لا نص فيه ينزح له 30 أو 40، إذا كان 30 أو 40 فيجب في بول الخنثى أن ينزح 40 وهو الأكثر، لكن مع الاجتزاء بالأقل وهو 30. فهمت الآن؟ ليش بعيد يعني؟ لأن رواية، لأن الكلام الذي اعتمد عليه فيما لا نص فيه هو رواية القائلة بالثلاثين والأربعين. معناه شنو هذا التخيير؟ ومو تخيير مثل ذلك، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، نفس الكلام الذي كان معناه الأفضلية. طالما معناه الأفضلية معناه ليس هناك أحسن، يجزي الأقل والأكثر أفضل. مهم معناه هنا، هل هناك دليل على وجوب الزائد؟ ليس هناك دليل على وجوب الزائد. أحسنت، مبنينا على أصل البراءة، البراءة عن الأكثر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح كما قلت لوجود الحاكم، الحاكم هو الاستصحاب. على كل هسه حتى الاستصحاب في كلام ثاني، أنا ما أريد أخرج عن الموضوع، يعني هناك كلام كثير يعني حول هذه المسألة، فأنا ما أريد أدخل فيها لأنه قول مستويات تتفاوت. على كل الأحوال، ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وفرء الكلب في المشهور، والمستند رواية مجهولة الراوي. طيب الآن لو اختلط ماء المطر، لو اختلط ماء المطر مع عذرة الإنسان هذا وقت، أو بول الإنسان هذا اثنين، أو خرء الكلب هذا ثلاث، فهاي الآن مختلفات، النجاسة مختلفة. المفروض أن بول رجل له 40 والعذرة لها 50 وخرء الكلب 30. الآن هذا الحكم جميعا هذه واحدة من هذه الأمور سقطت في ماء البئر، لكن كيف سقطت؟ من مع الماء المطر المخلوط، يعني هذه مخلوطة بماء المطر وسقطت في البئر، هذه الأمور مخلوطة وسقطت في ماء البئر، فكم ينزح لها؟ يقول ينزح لها 30 دلوا. لكن هذا الحكم هو رواية مجهولة، مجهولة راوي، لأن راويها كردوي، موجود عندكم هنا، راويها كردوي، وكردوي هذا الرجل مجهول، هذا الرجل مجهول، لذلك لا يعتمد عليها. لكن بما أن المشهور عمل فيها، المشهور عمل فيها، الرواية تأتي بهذه الكيفية، الرواية عن الإمام أبي الحسن عليه السلام، تعرف أبو الحسن من هو؟ الإمام الكاظم عليه السلام، لما بالإطلاق كن الكاظم، يسأل هذا عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال الإمام ينجح منها 30 دلوا، ما موجودة عندكم. أنا أقول لك ما موجودة بالدور، هي موجود عندكم بس رقم. أنا أذكرت رواية الآن، نص رواية قال ينجح منها 30 دلوا. هذه الرواية يقول الشارح ضعيفة. ضعيفة من؟ لأن راويها مجهول كردوي. لكن المشهور بين الفقهاء، بل الفقهاء أفتوا بنفس هذه الرواية، فتواهم نص هذه الرواية، نص هذه الرواية، يعني نفس العبارة، نفس عبارة الفقهاء هي نص هذه الرواية، أفتوا بها بالنص، فعبروا بفتواهم بألفاظ هذه الرواية، فكيف تكون الرواية ضعيفة؟ معناه لا يلتفت إلى ضعف كردويه طالما عمل الأصحاب وأفتوا بمضمون هذه الرواية أو بألفاظ هذه الرواية، فلا يلتفت إلى هذا الأمر. نعم، الآن هنا إشكال. مولانا أنتم ذكرتم فيما سبق أنه يجب نزح 50 دلوا فيما إذا وقعت العذرة في الماء. العذرة يابسة كم نحن قلنا؟ كم مقاد ذكر عن المصنف هناك ينزح 50 دلوا للعذرة، صحيح أم لا؟ طيب الآن العذرة موجودة وحكمتم بأنه ينزح لبول رجل 40 دلوا، أيضا حكمتم بنزح 40 دلوا لبول رجل، كذلك على قول حكمتم بما لا نص فيه بنزح الجميع، بنزح جميع ماء البر، مو ما لا نص فيه، نحن ذكرنا أنه ينزح ماء الجميع. هذا الآن موجود عذرة الإنسان وبول الإنسان وخرء الكلب لا نص فيه، فكيف هذه مجتمعة حكمتم فيها بنزح 30؟ لماذا تحكمون بنزح 30 دلوا بهذه المجتمعة مع أن العذرة لها 50 دلوا والبول 40 دلوا وخرء الكلب ما لا نص فيه على بعض الأقوال ينزح جميع ماء البئر، فكيف تنجحون 30؟ هذا الإشكال. يقول الشهيد الثاني قدس سره، هذه الآن مجتمعة حكمها نزح 30 وهو نزح 30 دلوا، هذا لا ينافي أحكامها وهي منفردة، لا ينافي أحكامها وهي منفردة. لماذا؟ لأن حكم البئر، أحكام البئر مبنية على علة، مبنية على علة. هذه العلة ما هي؟ العلة هي جمع المختلف وتفريق المتفق، جمع المختلف وتفريق المتفق. أنا أقول لك نحن فيما مضى قلنا لو وقع هذه المسألة السابقة للثعل 40 دلوا وبنزح 40 دلوا للثعلب الكفت والأرنب والشاة والخنزير والكلب. طيب أنا أسألكم الآن، الشاة نجسة العين؟ حيوان محلل الأكل. طيب والكلب والخنزير؟ فهذه متفقات أم مختلفات؟ مختلفات، لكنها متفقة في الحكم، حكمها كم إذا وقعت؟ متفقة من ناحية الحكم لكنها هي مختلفة، فالطهارة والنجاسة وما أشبه ذلك المختلف. وتفريق المتفق، إذا وقع الكافر ومات كم ينزح؟ لا مو 70، ذكرنا ينزع له 70 دلوا، الإنسان مو 70. طيب إذا وقع الخنزير كم؟ والآن قرأنا 40 دلوا، الآن قرأنا 40 دلوا، نزع 40 دلوا. الكافر نجس العين، والخنزير نجس العين، فهما متفقان لكنهما في الحكم شو مختلفان. فإذا أحكام البئر مبنية على هذه القاعدة، جمع المختلف وتفريق المختلف، على هذه القاعدة. ولهذا لما كان ماء البئر وحكم البئر ثابت بعلة منصوصة وهي جمع المختلف وتفريق المتفق، يجوز أن يخفف ماء البئر حكم النجاسة. لا عفوا، ماء المطر، أحسن، يجوز أن يخفف ماء المطر هذه النجاسات. لأننا نفرض المسألة أن الخرء والبول وما شابه ذلك كلها مخلوطة بماء البئر، عفوا بماء المطر، فإذا اختلطت بماء المطر معناه ماء المطر خفف هذه النجاسة. وهناك قول في مقابل هذا القول أنه ربما ماء المطر يزيل عين النجاسة حتى نحكم بهذا الحكم. يعني لأجل أن نحكم بهذا الحكم لا بد أن تزول أعيان هذه النجاسة. علشان يقول لا، ليس شرطا أن تزول أعيان هذه النجاسة، بل لأن ماء المطر خفف حكم هذه النجاسة، فسواء بقت الأجزاء أو لم تبقى هو هذا الحكم. يا ما في، ما يحتاج، على كل أحوال. نعم. وإيجاب 50 يعني نزح 50 دلوا للعذرة، وأربعين وإيجاب 40 نزح 40 دلوا لبعض الأبوال مثل بول رجل، والجميع أي إيجاب نزح الجميع، نزح جميع ماء البئر للبعض كالأخير منفردا، خرء الكلب ما لا نص فيه، هذا هو، إذا وقع منفردا ينزح له على بعض الأقوال، لا ينافي وجوب 30 له لهذه الأمور، لكل واحد من هذه الأمور. ها؟ خرء الكلب، نعم، براز الكلب حينما يخرج غائب، يعني غائب الكلب، لا ينافي وجوب 30 له نجح 30 دلوا لخرء الكلب أو لأحد هذه الأمور المذكورة مجتمعا مخالطا للماء المطر، لا ينافي، لأن مبنى حكم البئر، حكم ماء البئر، ما هو مبنى على أي شيء؟ على جمع مختلف وتفريق المتفق، فجاز هذه الفاء للتفريع، هذه الفاء للتفريع، تفريع على ماذا؟ على هذه العلة، لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. يعني لما كان حكم البئر مبني على هذه العلة جاز إضعاف، جاز إضعاف ماء المطر لحكمه، يعني جاز تخفيف، هذا تخفيف النجاسة لحكم النجاسة، جاز إضعاف ماء المطر لحكمه، وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء أعيان النجسة، حتى وإن بقيت عين النجاسة في الماء، حتى وإن تشتت الأجزاء في الماء، لكن مع بقاء العين لا يضر الحكم، فالحكم هو نزح 30، لأنه ماء المطر خفف حكم النجاسة. ولو خالط، لو خالط ماء المطر أحد هذه المذكورات، هذه الأمور التي ذكرناها كفت الثلاثون، يعني لا يزيد حكم البعض على البعض الآخر، لا يكفي نزح ثلاثين دلوان، يكفي نزح ثلاثين دلوان، بمعنى لو خالط ماء البئر ماء المطر لو خالط خرء الكلب ثلاثين نفس الحكم، لو خالط بولة رجل أيضا ثلاثين دلوان ينزح ثلاثون دلوان وهكذا. نعم إن لم لكن شوف لو خالط يعني ماء المطر أحدها أحد هذه المذكورات كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر. التفت هنا إلى هذه العبارة إن لم يكن له مقدر، ما المراد بالمقدر هنا؟ المراد بالمقدر ما يشمل المقدر فيما لا نص فيه، يعني ما لا نص فيه على بعض الأقوال وضع له مقدر أم لا؟ وقلنا ثلاثون أو أربعون أو أربعون على القول الثاني أو ينزح الجميع، صحيح أو لا؟ فبناء على القول بأن ما لا نص فيه له مقدر، مقدره أربعون أو مقدره ثلاثون، هذا القول الأول. معناه ما لا نص فيه مثل خرء الكلب، خرء الكلب لا نص فيه، بول الخنثاء لا نص فيه، بول المرأة لا نص فيه، لكن هذه الأقوال بناء على القول بنزح الجميع لما لا نص فيه. لماذا؟ لأن ما لا نص فيه ليس له مقدر، فينزح له كم؟ الجميع. التفت الآن كيف صار عندنا تارة ما لا نص فيه له مقدر ينزح له ثلاثون أو أربعة، وعندنا ما لا نص فيه ليس له مقدر ينزح له الجميع، مثل ماذا؟ مثل خرء الكلب. اسمح لي خلي أكمل حتى لا ينقطع. ما لا نص فيه مثل خرء الكلب، مثل بول الخنثى، مثل بول المرأة، هذا القول الثاني لوجوب نصف الجميع. والقول الثالث ما لا نص فيه ينزح له الأكثر، وهو القول بنسح الأكثر، وهو نسح الأربعين. ما لا نص فيه له مقدر وهو نسح الأربعين، مثل العذرة اليابسة وبول الخنثى على القول الثاني، بول الخنثى أيضا على القول الثاني نحن كنا ينزح لها أربعين، وبول المرأة وخرء الكلب أيضا. فإذا هنا تارة ما لا مقدر ما لا نص له أو ما كان له مقدر، تارة ما كان له مقدر، تارة يكون مساوي إذا كان ما لا نص فيه. متى؟ إذا قلنا ما لا نص فيه ينزح له ثلاثون، إذا ما لا نص فيه ينزح له ثلاثون، وهذا له مقدر مساوي يعني ينزح له ثلاثون، هذا واحد. وتارة أخرى يكون له مقدر لكن أقل من مقدر الثلاثين، وهو بول الصبي، بول الصبي أقل من ثلاثين، هذا اثنين، وبول الرضيع والعذرة اليابسة، مو العذرة الرطبة، العذرة اليابسة أيضا لها حضارة. فإذا هنا هذه الأقوال كيف يمكن لنا أن نطبقها على كلام الشهيد الثاني؟ أيوة بدنا شرح إن شاء الله، بدنا شرح إن شاء الله. أنا هاي المسألة اللي ذكرتها أنا وضحت بها المطالب أو الفروع التي تتفرع عليها. ما الاستخال مثلا هو أصل المسألة هذا. إذا ملك مالك الأنعام، نتكلم حول زكاة الأنعام، إذا ملك مالك الأنعام بمقدار النصاب، مو هذا الكلام، بمقدار النصاب هذا أولا، ثم ملك مقدارا آخر، هو عنده نصاب أولا ثم زاد عليه مقدار آخر بمقدار النصاب، هنا فيه سوار، يعني هذا أصل المسألة وفيه أوجه. خلينا نشوف الآن، هو يملك ملكا جديدا، يعني ملك الجديد هذا تارة يفول بعد تمام الحول، يعني عنده نصاب ومر على هذا النصاب حول، ها؟ فوجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة. ثم بعد هذا الحول، بعد تمام هذا الحول، ملك ملكا جديدا، ملك ملكا جديدا. هذه الصورة، هذه الصورة، نشوف ابتداء الحول يكون للمجموع، الحول الثاني ها، يكون ابتداء الحول للمجموع. مثلا كان عنده من الإبل خمس، الخمسة من الإبل فيها نصاب أم لا؟ نصاب، خمس. وبعد انتهاء الحول زاد. نقول بمثال آخر، كان له من الإبل 25، خمسة ولا 25، نفس المثال الموجود عندنا، كان له من الإبل 25 ودفع لها النصاب، ثم ملك بعد تمام الحول، ثم ملك واحدة، صار كم؟ 26. هذا الحول من أين يبتدي؟ هذا يحسب لهما حولا، حول جديد، لا الاثنين، اي حول جديد الآن، مو 26 صار، أحسن، لأنه كمل النصاب فلازم يدور عليه سنة كاملة حتى. هذا الفرض الأول. الصورة الثانية أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول وكان بمقدار النصاب، هذا الملك الجديد يكون بمقدار النصاب. هنا لا ينضم الملك الجديد مع الملك القديم، أحسن، يعني يعتبر لكل منهما حول بانفراده. مثلا لو كان عنده خمس من الإبل، أحسن، فملك خمسة أخرى، لكن بعد الجد، بعد مضي ست أشهر، بعد مضي ست أشهر، فهنا ماذا يجب عليه؟ يلزم عليه إن تم نصاب أو حول المجموعة الأولى الخمسة، كملت سنة، الأمهات كملت سنة فيجب فيها شق، يجب كمل النصاب فيجب فيها زكاة، والحول الثاني اللي هو ست أشهر أيضا ينتظر ست أشهر، فيكون الفارق بيناتهم ست أشهر، لكل نصاب حول مستقل. هذه المسألة الثانية. نأتي إلى الصورة الثالثة، يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب، أحسن، مكملا للنصاب اللاحق. هذه الصورة يجب عليه إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء السنة، وبعده يضم الجديد، الملك الجديد إلى الملك السابق، ويعتبر لهما حولا جديدا. مثلا ملك 30 بقرة، وفي أثناء الحول ملك 11، ولدت أو المهم أنه ملك بالملك أو غيره، ملك 11 بقرة. هنا ماذا يجب عليه؟ وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج زكاة من 30 الإخراج زكاة الثلاثين، ويبتدئ الحول بعد الإخراج، يبتدئ الحول للأربعين لأنه مضاعة صار عنده كم، ودفع واحدة يبقى عنده أربعين، 11 و30 راح منهم واحدة يبقى أربعين، فيبتدئ حولا جديدا. العفو يكون لأنه في نصف الحول يصير عفو، بعد ذلك يبتدئ حول جديد للجميع. هذا مكمل. الآن نأخذ الصورة الرابعة، ألا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا وليس مكملا للنصاب. هذا أنت اللي تسأل عنه، إذا لم يكن نصابا ولم يكن مكملا للنصاب اللاحق، هذه الصورة كيف؟ هنا لا يجب عليه شيء، يعني لا يجب عليه شيء في ملكه الجديد، حتى لو كان مثلا لو ملك 40 رأسا من الغنم ثم ملك أثناء الحول 40 غيرها لم يجب عليه شيء في ملكه الثاني. لماذا؟ لأنه ملكه الثاني عفو، لأنه يبتدي بالنصاب الثاني يصير، لأن المفروض أنه دفع النصاب الأول للنصاب الأول، فإذا ملك ملكا ثانيا 40 رأس مع 40 رأس من الغنم ها شي يصيرون 80، المفروض النصاب الثاني للغنم كم؟ فلذلك لا يجب عليه شيء إلا إذا كمل النصاب. نعم، لأنه هو دفع للنصاب الأول، هو دفع للنصاب الأول لكونه دفع، فهذه 40 عفو تكون، وهذا مباشرة الأمثلة موجودة وراء